هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة متنوعة من بدائع شيخ الملحنين زكريا أحمد التي كان يحلو له غناءها بصوته المعبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى رحيله، فقد غاب عنا في 15 من شهر فبراير من عام 1961. عرف الشيخ زكريا أحمد مغنيا له صيته ومحبوه منذ 20ينيات والثلاثينيات حتى أواسط الأربعينيات من القرن الماضي، وقد سجل العديد من ألحانه الفردية والثنائية على اسطوانات تجارية، كما كان يقدم بالإذاعة المصرية وصلات غنائية من مجموعة أدواره وتأطيئه التي كانت تشدو بها كوكب الشرق أم كلثوم، مثل هو داي خلص من الله، يلي تشكي من الهوى هون عليك، ليه عزيز دمع تزله كل ساعة بين يديك، العزول فايق ورايق عمره مداء الغرام. ومن زكريا أحمد نستمع إلى هذا الموشح: يا جريح الغرام الملام لك حرام، امتسل للهيام والسلام. مقام نوى أثر، إيقاع مصمودي المكون من 8 وحدات زمنية. Yeah. حتى عذابه مضمى ويبكي للعشق استغرابه ترضاه بالدين ويضحك عذابه مضمى ويبكي تضمنت تسجيلات زكريا أحمد بعض الأدوار الغنائية التي أبدعها في الثلاثينيات من القرن الماضي، منها أنت فاهم قلبي تاني رقلك، الفؤاد ليله نهاره لم يعرف شكر لحظك، مسير عقلك يفتكر أول حبيب. وكان الشيخ زكريا يغنيها بالإذاعة كما كان يغنيها بعض المطربين والمطربات أمثال ليلى مراد وعزيز عثمان. ومن هذه الأدوار يغنينا زكريا أحمد دور الفؤاد ليله نهاره، كلمات الشاعر الأديب أحمد الألفي عطية، مقام رست. Thank you. وإلى جانب إمكانات الشيخ زكريا أحمد الصوتية التي أعانته في الإبداع في الغناء، كانت له قدرات فائقة على الابتكار، وهي التي قادته إلى الانطلاق وارتجال جمل لحنية جديدة في كل لحن يغنيه. ومن زكريا أحمد نستمع إلى مسير عقلك حيرجع يوم لراسك، وتعرف حبي فيك كان قد إيه، وتندم وتتلوع وتتعطف وتشكي وتتوجع وتتألم وتبكي، وأقول لك وقتها اعرف خلاصك، ما هو انت اللي ابتديت والبادي أظلم. مقام صبا. وتشترك معه في الغناء المطربة الرقيقة ليلى مراد، وهو من التسجيلات الخاصة للصحفي الكبير الأستاذ محمد التبعي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا Yeah. سلام يا سلام عليك. وكان زكريا أحمد يتمتع بإمكانات صوتية ثرية أعانته على الإبداع في الغناء، فضلا عن قدرته الفائقة على الابتكار، وهي التي قادته إلى الانطلاق وارتجال جمل لحنية جديدة في أي لحن يغنيه. ومن زكريا أحمد نستمع إلى مسير عقلك حيرجع يوم لراسك، وتعرف حبي فيك كان قد إيه، وتندم وتتلوع وتتعطف وتشكي وتتوجع وتتألم وتبكي، وأقولك وقتها اعرف خلاصك، ما هو انت اللي ابتديت والبادي أظلم. وتشترك معه في أدائه الفنانة ليلى مراد. مقام صبا، وهو من تسجيلات الصحفي الراحل الكبير الأستاذ محمد التبعي. وتشكي وتتوجع وتتألم. البلد أظلم سنين وأيام أوعدني السهاد